من دمعتي من آهات أيامي من وحدتي من جراح أحلامي أهديك يا تحيتي وسلامي. من غربتي من ويلات آلامي آلامي من وحدتي من جراح أحلامي أحلامي دمعتي من آهات أيامي أيامي من رعشتي من زلات أقلامي أقلامي أهديك يا وطني أهديك يا وطني أهديك يا وطني تحيتي وسلامي أهديك يا وطني تحيتي وسلامي ها ها غرقتني بالدموع. يا وطني يا وطني متى أعود إليك؟ متى الرجوع؟ متى الرجوع؟ متى الرجوع؟ وطني شمس وغربتي سرقت كل الشموع. وطني فرح وغربتي أغرقتني بالدموع.